من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم وطعنا أما تاجتن الزقاجتن بوتاون عينا بطنا قرنا بالجزي يالا مذكر الله مكان البيت يبيت الله سفرانا بوتا ديزاين مالك من نوى لا تشرك بي شيئا بني أنت نقرأ تشارك بمالك استمروا يا بيت لم سراتوا شرك لما قافتنا لما قافتنا الله تشفي شيئا عند التشارك النام وطهير بيتي أنين بيتين بيت عبادتي وطاعتي إذا فتشريفنا للطائفين لطائفوش أطرع أطرع كشرك كشرك إكا شرك من السرابات شهدتوش النام تمكروش بمولو النام والقائمين لقائم لتقاجون لطوافوش النام لتقاجوش طائف مفاعل نو من طافتوف قائم مفاعل من قام يقوم النام والركع السجود ركع النبأج بركوع الناس بأدراج له نص يعني في الخاص الرقم منه بالركوع الناس بيجي لبيتشات أكثر لأنهما ركن الصلاة صلاة تلك ركن ونا ركن معزم يهون أنا قرده مو قزم جدا كذا عمن ركع وسجود إلى الله يا مريم ركع جدا بسجود وركع مع الراكبي ركوع أن ركوع يا كيام يا الله توازن أو سجود ده مو كش وربت أو لا يا الله توازن أونا يا عند بيتاوك بيت الله بوثا لك عند جانت لك فتانة برو مجمرة إن أول بيت ودع للناس الذي بكت مباركة كذا غرفو فتأسس من هنا ومن هنا كي أقدر أفسر قيدات يوستار إشي أنت نكاد عند جانت لا تنش عند قربة ميتر عند ميتر قرب ذلك كفتانة برو سيل سيل سيل أو نبلا إبراهيم إسماعيل مكر أستمتوه هنو كإسماعيل تواوقوا إن هنا بيتاً أمرني الله أن أبنيه إذي لا يديت الله الدنيا أن يشاره تعبدني الله ويعلم تعاون على الشو إسماعيل دين قلنا قرر إبراهيم يدنبو فذا بما قاموا لا يقوموا عند زمناتش اللفت ويندموا وذلا يموتيا كذا بيت الله نزاو سارتوا أبتناكوا فذا ربنا تقبل منا إنا كانت السنة وعليم بلو لما نلالاو تلكوا نقر من دلنو يا وأهلنا إلى إبراهيم أن طهر بيت للطائفين والعاكف ركع السجود يا طائفين يا طوافنا تقدم مكة سوق هنا ثلاث شلتان لادي آري يعني آفاق يوجد سوق هنا طواف يدرسة طواف يتم أجل كبير خال بيت الله وجه صلاة قل يتم إجابة من البعض يا بيت الله مكة صلاة بأجل البلالة تنجل جينصون معجنة الشارع طواف من كقابة وجه سلام أجل يوجد سوق طواف معبزات نوافل الصلاة كم يعبز الشلة فلا ولذلك قدمه للطائفين والقائمين الزالة إلى قامي وشعال عاكف والبالي من قائم يعني قام بالبلد جاء كفا ويندمو قائمين سقاجوا الزمالة وركي سلك صلاة لكل قوت المتكسر كان من الصيل خاص على العمل والنفذ رازاج المعرفة قلي هاو بيت الله لما جمر اكتفوا علماء في أول من بنى الكعبة إبراهيم نو أكثر علماء هنهيد وعلو وقيل آدم نو وإذا رفع إبراهيم القواعد وهي كانت من أساس آدم آدم لما صرفها تعالى ما صرنا برتشنا كجذبه على إبراهيم أتشن بالذات جمروا بزي مثلا إن جاي جمروا وقتنا يميل على يا وأن إبراهيم كذا قريش نبي لله قعد أمس مسيك على البصرة أمس جد مياتشوا كذا دامو عبد الله بن الزبير كراو كذا لعبد الله بن الزبير سراو أفرسو بمنجليك بمنتر أفرسو عبد الله بن الزبير قدلو حجة سرطات أو حجة بسرات مسكان ذات الله شرا بيجي كذي إنجدي كل سرال كراو سرال لو كار بيت الله كبراء النكار ومعلا لما وجد بروت وزا سرطات بيجوكو فوجهر قوانا نا يا إنجدي إبراهيم سرطات جبدي لم كسروت إيه إنجدي الله جل وعلا مسابة للناس وأمنا يا جعل الكعبة القيامة بيتها قياما للنفس والشهر الحرام يا حذر اني نافق عندي ودت تدرقوا على وكعمة عمت يوم القيامة درس ثوب الدبول لك ورجال قال ابن عباس لو ترك الناس طواف بالبيت او الهج كلهم لوقعت السماء على الارض عالي سوى طواف الهج كما كاتبوا بيتو سمين بمدر لك ويتكلم عن القرآن بريا وآخر الزمن سيدر كعبان النزي أفر الصلاة قرآن النساء مسلمة الزمين يلتفعلوا قال أفراد قاشران الناس يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر أو تستخد الحمر وهم زارون عليهم أرزاق وذكاته صفت الله إبليس اندخل لك على كفة التعيل وأهلا مستيبا إيالو ما زارك يا مالك وما صلى يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وآخر ما ينشر رأيا من زينة ينحق عن على زمنهما حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرى على وجوههما نقول لي سبحان الله تصيري كما قال إبراهيم مكان بيتي ألا تشكي بشيء أبا مالك نام وطهير بيتي هنا وطعنا مدبنا لك أسايناو كذا يا هي بيت الله مسرى هذا فهم دنا وشرك لا يسرى بطنا قدي توحيد اللي يسفل بطنا يا توحيد بيتنا بيت على بيت طاعتي بيت عبادتي بيت توحيدي لزهن النبي عليه الصلاة والسلام حج لا درقوم يا وكبيت الله انت من سفر فارسو استورتوهم سلام طاعوت تسبقوا طابوا عربي كعبا وتنبروا إبراهيم النا إسماعيل يا أزلا من أسئيزا وقرت واتشونا بلانون لا سوطوا أطارقوا كذا وعلا حج وزبغونا ما نفرون التوحيد بيت الله ما توحيد مسجدو سوى ان مساله فراسه مع الله احد انا صلاه ما توحيد اتقال الله عز وجل توحيد لما غنا لما تبارك له بشطا سوري بس لا يملك يا ابو الله بعزه بده يتقوا بالبيت الاتيك ان الله عز وجل لك ملائكه اذا عاد ورد وانا اشور شرك يدل وكذلك يا بيت الله زور بلا له بيت الله بيت الله يدل ما زور او لا الله بعزن بوتان نعم ثم قال جل وعلا وأذن في الناس إلى جاءت رجالا وعلى كل بامر يأتي من كل فج عنيد وأذن أو جالته لما بنى كعبة إبراهيم وأتم بناءها ينجدي واحتاج إلى عمل يعني يقوم حول الكعبة وكعبة زوريا ميقوم ميكاهسرا كجل ولالا وكما في آية أخرى وربنا يعني وأرنا مناسكنا هنا مسألة بيت سرتو زم مرات معناه لو سراف لا يسوي له يعني إن قدر الله أوجه أذن في الناس أوجه أعلم أوجه بالحج بهج أوجه بس أوجه مكاب كله يا إن قدر جبل بقويس وطعنا أوجه على الجولة يعني يدين سلا سنتو درس عليك النداء وعلي البل عند بالشكرة مطرات ما عندنا ما درسوا بنين على الجولة كلا استقروا فأجابه كل من في أسلاب الرجال وأرحام النساء إلى يعني أن تقوم الساعة ممن كتب الله لهم الحج حج له والسنة الله تعالى مدد أبدال الله تعالى اسكوم القيامة بأصلاب الرجال بأرحام النساء لا يلوث هل لا اسكوم لبيك الواجهلة فمن لبى مرة لبى حج مرة وثانية فثانية وثالثة فثالثة ورابعة فرابعة وذكر صاحب أمن المعبوشة السنة أبي داود أول من أجابه أهل اليمنين لقرى ولعله يمن لا يلو سوج بوهاتش هذا لا يستفعج دذا هنا أوجه إلى لا أتوك مطل لهال يمتعال وذا أنت إرن أكبر مطل رجال هالكم راجلين بقروا تشاشم سيونه ولا كل بهال كونهم راكبين إدلا مهازيلا نوكا أو أبيرة مهازي من ذنك السير قوزو بطوباتا كاليكا كمانو تشوما قواس يا رزبيلي يتجيك عالو عند الزهون يمتوا لهال يأتينا يمتعلوا من كل فجر يمتوا هونو باميروتشو مهازيل ومنه المذمر ومنه الضمير ومنه تضمير الخيل يعني سابقا النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أذمرت مهازيل يكأج من كثرة السيل يأتيني يمتعلوا النزيل باميروتشو من كل فجر من كل طريق وافئ شافئ بعيد كهونا يمتعل يارغي بعالم من شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها حج الله وجاد الرقبة مسلم مسلمات مؤمن مؤمنات الله وسن الله سو ودا كأبان يا مراد بن قدي الله بوسن وعمت بوسن الله سو كذي حجنا درقا لكن بي عمتو يا بيت الله حج اندي تدرق على قبط الله بيانس بيانس لأنه في سبات متوشي بيانس لأنه في سبات متوشي قدي بانس الى الموت على الزماء باون جدي كاسرا منامن زلي بلاينو حج يسراو مالك وقالوا هذه في نازل حج يسوق رجالا بفرس بعد حج ما بقى الشعلال ويس بفرس ما بقى الشعلال اكثر فالعلماء رجال أستقدموا لهم تعبوا من نصبوا من نفاق مثل اللبات يو بقر ومطاتوا أستقدموا تناقوا فوراك الزامن من أولا التنيانو لذي بقر حج ما بقى الشعلال وذا مالك حيدوال وذا بعضهم إلى أن الحج راكبا أفضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا كما في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته برحل بما قوى وقيم الله بنا قصوى عذبا بس حج أرقوى وكانت زاملة يسين قاتشة أمك آنيا إصفانة برج أفضل يحج سراء استولى هونون حج يعني رستاش احتمال بالله لكن أنتم سويش عندي هواتش يعني ترى إهرام الدرارك يطواف الدرارك يسعي الدرارك أتقال لما استمروا بيهونهم مجا بيهونهم جل يا بغى فرس بجمل ما يدو بس عن زمان ينقدي فرسه من البعض مركب ينجي بس ذاك ذي إلا من جد ماكينة أوروبي لا نجيت من بان نقر أنا ما أعلم سبحان الله كذا استور من قد ولا تور من قد أسوس ور من قد يفجي بان نبر بمركب أسو ور من يفجي بات على كاري كذا كافي كافيجي كجزر القمر كبحر الكاريبي كاريك أذي ما تأو كسترالي أذي النساء ومركب كونه بطعم زمانات مجال كشاين أن يطعم مركب كونه هنا وفلان ياو فتان يا درساري سبحان الله كهين ده عند سويو زي الله ودا بسلاسة ور هي يعني هاج وصل المملكة من الهند على رجله بثلاثين شهرا ما لا ثلاثة ما تكون فجبت إلى الكهين ده نصو وده مملكة أو مطولة حج بقال ده وسيوت نبر إزاي لو ده بزنا هنا تنام بزنا هنا تبنا هنا سبحان الله إن بزنا لو كاسعود ربيا كجدة مطار الدولي مطار عبد العزيز ملك عبد العزيز إلى مطار يعني هند اسكسد ساعات تجعل بابلو بلان جن بقر لفتا مطاقو يا سلام الله الله الله الله وقد روي في بعض الآثار أن آدم حج من الهند إلى مكة 20 مرة من هنذر. قلني هذا يا آدم يا آدم بعدك ذي من رمضة و 60 كيلو متر بعدك ذي رمضة إشلال. إذا كنت نعم. شاء الله يحج. يعني أتيني كل فج عميق إلى لقد حج كيت. الله أجيب هذا الرقبة من استطاع ليس سبيلا. يراك يقرب. ذاك. يعني ممتاز مرة قال لب تكلم يا جام تكلم يا تلبية إذا لم هذه سادر زاهد أو سادر من ملا سود أو ميم طوط أو ميكنا على لوم مال أقول على يعني كذي على ثم ما يكاري لذين لب لب يكون أنا مقيم إقامة بعد إقامة أو أنا مجيب إجابة بعد الدروم بعالم الأرواح أبيت لي نبر بعالم الأشباح أبيت إلى الله أنا مجيب إجابة بعد إجابة أنا مساعد مساعدة بعد مساعدة يميل الله ولكل جعلنا من سكن أو بذلك إبراهيم بحالان وكذا وفيت ينبرنا هود إن صالح إن آدم وستنا بيات وشنا عبزان يعطوا كإبراهيم بحاصلة هنا يمكن ويمكن لا يدرقوا مثلاً وقلن إبراهيم أبوج بلوهاتش وكا إبراهيم وده الله سلومان كامل درس إبراهيم كبقان نبوت بوها لأروهاتش وإني سونانا أبوضيتش أبوضيتش ويكتو لو سايدنا يا ما نم سويتش أعلم الأروهة لله أبوج بلوهاتش إسكا كامل كومس يا بوقتو يا الله بحياتم يا الله بوقتو مسلمهون اسكو ملك عمي متاو روحون الله عبيت انديل أدرقل أستقاب الله سبحان الله روحا على الشاب روحا على قلاونا يقفونا منجي روحا على الشاكو مرتود روحهم على الله لذينا بعالم الأرواح لك الله أهد عند يا زينب على إيش عالم الذرة بآدم جربارة إذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأسأل على أنفسهم عند زينب إذا الله أرى كل شيء يا أمدي يا أخي يا قريب الله يسوع عينات إزاي سبحانه سنتين كذب ما قال بيت الله إنش الراش عدن يعني بذلك أبقى سيدر سمي موسى لدست أو سيار أو طامي لكم عندو أكون أجر متى كاري كذا كذا هذا رفوق جبا يشيلوا المطار جدا عند درس يجي وردا بزول على طالع شيء بدر استموت الله إن إيش على تبغى عمرك منبيا ثان يا الله بإحرام لا لازم يلو كهاجروا محرم الشارع وكمي كاتوا محرم الشارع الفتاوتشو كهاجروا محرم عند نجر فائدة على بلال من دون أبقات عن بمهد ديموت مهري مونو يقع يقوم عمر كيامتي بس عمر كيامتي منبئون كإهرام ومحرم أفضلنا ونبي مدن الدقوتنا دم محذورة إهرام لا يستجروا كإهرام كميكات محرمو الشلال وإهذا من لو كميكات وديد لو محرمو أفضل من هذه النبي يميد إتكاد سعيد كونه وأما أفضل هذه النبي إتكاد تشعر إبادة على بلوكا ليك ولزي المهام مالك كير ديارن سيارة النبي كقدبوت كمدبوت بوتا كريكات ديارن سيارة أكشعر سيارة وأي فتنة في زياد الأمل أجي وأي فتنة أعظم من أن خصصت بفضل أن يخصص به محمد بلو صلى الله عليه وسلم بلو عليه ثم قال الله سبحانه ليش لا من دين نوفاي ليش هدو منافع له يا دنيا نأخير أتكم يتعدمون إتعاد زندل علي ما تعلو إهي أرجو رفاو سبتبا يا مزدفاو يا مناو يا توافو يا سأيو يا متاوقو إنجلي سبحان الله حجو تلبياو أبرو مسجدو يعلم زيغا متاوقو بدنيا علم مقنانيتو بدينو مقنانيتو دعوة مكفافلو متاوقو ديناتو عندهم هون ماوقو بذو منافع له إنجلي منافع جبو منفعتي إذا كنتم ترجمون يشهدوا منافع جاءوا منفعتهم لهم لن نستطيعهم إنجلي يتعدموا ذنبنا نا ويذكروا اسم الله يا الله نسمهم يا وصف ذنب في أيام معلومات والسربون قناته قال ابن عباس أن أيام المعلومات عشر ذي الهجة ذي الهجة والسركنا ألا ما رزقهم الله رسطت عشونا وقال يذكروا ذنبهم يذكروا اسم الله ألا ما رزقهم وقوله ألا مفعلكم بيذكرون في أي معلومات بيذكرون غير أنه ظرف نين بهيمة الأنعام رزقها دم زنبلو أيضا الله برزقها كبهيمة الأنعام بهونه لهذه اليوم يتردوا لهذه التطوع لهذه الكفارة لهذه التمطو لهذه الكران جزاء الصيد لهذه الكفارة فبذو ملك إنجلي بهج لا إرض ملك وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الهج الأج والسجالة أج رفق السبب التربيان والسج إراقة الدماء بعد يوم عرفنا كتام فلاقينا وصانينا تعلو إلى الحج لا وإذا نبي الجماعة بين الحدي بين الحج والذبي ما توجي من التو ما التو سلسة سوستو بجاش يوم النهر الرادو كما في سين سنة دي سجابر يهتك الراوند معارضين إرهاد عالون سلال كان أكثر الناس صلاة وأكثر الناس نهرا ونفيكة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بلو كذيك كهديو إرض ماله وأطعموا البائس الفقير شديد الفقر وطعم الشجرة والدهاونهم قبل يعني هدية تمتو إن هدية الكران كهونا مبلاتش لا لله هدية تمتو هدية الكران كهونا مبلات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لهدية الكران وراجعه قبل النبي قارين نبرنا من أدرقوا كتاردو كإردو فأمر من كل بدنة بكت أثين من الإش قبل أززنا فجئلت في كدر فأكلا منها وشربا من مرقها مرقون تطو كسيقا وبلو ألي جنة نبيلا كهذه التمكؤنا كهذه الكران مبلات الكالان وأما كهذه الفدية كهذه جزاء السيد كهذه الكفارة مثل نسيكة من أجلها الرأس هي أيبالا لا سيتشال وهي جاودة مو بس إذا قاتلوا هذين أذيان الملكة هؤلاء وقتوا عندهم ثم ليقضوا تفاسهم قشاشة شون يواتوا على قشاشة تقرأت شون لا تو تفرأت شون بس ما تقرأت شون لا يتحللوا عند تقر من لا تتناولنا وليوفوا نذورهم نذرة شون يعملوا يعني أردالوا بلو هذين تمتوا كرار هذين كرار هذين تمتوا ينذر سوكال وكي نذورهم عبادات شون يفزتوا بهجوا لما الدرجة اللبتين لا دمو وليطوفوا بالبيت العتيق ببيت العتيق طواف يادر قول الله سبحانه وتعالى عتيق أتبالوا قديم سلهون وقيل عتيق بمعنى المؤتق أي الذي أعتقه الله من الجبادرة من أن يمتلكوه بيت الله الجبادرة أن باقى النوش هيا على نوش بقول ترسل كماوال الله نطع يا وطوان كما يقول عبد عتيق أي متحررون إذن بس توفيه وليتعو بالبيت لا بغيره طواف بيت الله بالشانه ولا يجوز أن يطاف بأي أبنية في العالم وبأي إيش سبحان الله أشياء صنعه الناس أي تشالت إلا بالبيت العتيق فكما أنه المنفرد بالعبادة ونبيه منفرد بالمتابعة فكذلك بيته منفرد بالطواف به من أجل الله فبيت الله إذا لم لا الله من توفه نعم وليتوب بالبيت الأسيب مثل أسيب طواف هذه قال إيه عندنا يثنى طواف الأمراض الدرجة طواف الإفاضة طواف الركع طواف الصدر طواف الزيارة طواف الفرد وهو الذي يكون بعد الإفاضة كارد الأفاق تقوم بها لم يدرج الطواف طواف الإفاضة ركننا طواف التقال عن مستكا فأنه طواف الإفاضة ركننا طواف الزيارة إلو تال بحجنا بأمرا لذلك يقولون طواف الوداع بالبالي رجال أقوال واجبنا وقصوا يمكا سوكار هنا بيت الله ما لد حج ساعتنا قصي وطاع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يعني كما قال عباس أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت طوافا هنا سوستنيا طواف العمران أو ثم ركننا أراد سيناء أمو دمو طواف القدوم وهو يختص بها جل دخل مكة أو قارن دخل مكة قبل الوقوف بعرفة برد رفا كما قوموا بفيت مكة نقباك هنا قارن متمتي قدموا بتوفوا سنة طواف القدوم أما سيناء مجرد طواف العادي والمراد العادي يعني من غير إهرام يترك ومن كان مقيما بمكة زلبلو متوفاه مالك أهو تفلقى طواف الإفاضة لهو تهلل الأول تهلل الثاني بتزاوية تناقر أو لنهج تهلل هذا أول وثاني فالأول يحصل بفعل اثنين مرم جمعة الأقابة أو نهر الهادي باقع أو بزي بزي قنية وثو الثاني هذا مو ببيت الله بمتعوف بتهلل الأول يهل جميع مهرمات إهرام بتهلل الثاني أفضل بتهلل الأول يحصل به تهلل من جميع المرء إلا النساء إلى بتهلل الثاني ياو نساء ملالي هنا كما قال النبي إذا رميتم وهلكتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء تهلل الثاني كتغني ياو من دلنا هلهم نقر جميع محرمات الإهرام حلال الدرجة ياو حج واتقال لي فجو هل نقر بس قالوا سدس قالي فجاك ثامن ذي جومة تروية ودا منان توردان له قبل الزوال منا لا يزورون ركاب بوتاو أسم للركاب بوتاو مغلسوس ركاب بوتاو إشاب للركاب بوتاو سدو للركاب وقتو ساقده أهي كوت أبو هالا ودا أرض الأرفان تامر الله لبيك إياك يكبر كمان أرفا طويلة الله لتنيوم أرفا أول أيام الهجنو كذا بعد الإهرام كذا يا برضه في قوم الله كذا في ملة سالة يوم النهر الله سوس كذا أول أيام التشريق أراب ثاني أيام التشريق أمس ثالث أيام التشريق سدس لمن لم ينفر أمس أراب كارات كان الناس أي تناك لم يبال أمس هذا رجع عنده يوم التروية بمنا مجنية قبل الزوال إذا موالو عند الإمام مالك واجبنا عند غيره واجب إلا لم عند غيره من الإمام ليلا ذنبه نفر الثاني يزيد هجا أسرى التنياون كان آي ساتلك وفي سوستون جيما رتنا كوخورا ورا آي ساتلك خمينا كورتا مادر كقرالت بباقستو موروري كرلتا قدي أراد كان أمس كان وهي أمس كان سدس كان أبتكا سدس كان نو مخاكرة أمس كان نو أي كاري أراد حج لزينا وصلاو خباد نو جهاد متبار لذينه كبار سرانه كبار بطاس أيام نامدو شرطان له لما ديسوا راسونا سال لو قفوا راسونا سال لرميوا راسونا سال لسعيوا راسونا سال لما ديسوا راسونا سال لرميوا راسونا سال لإهراموا راسونا سال بوطا جزء وقت سرعات عدد بطار كبارنا وانتنا يحج السرع بطار كبار نعم فما ذلك والأمر ذلك نجاره هي عندي عند ثبالنا يا الله عندي دنقي قول لا يسرون خبر من إمازون وما يعظم هرمات الله الله كبر ستعون يا الله كبر ستعون أجر ما يدافر كبر ستو ميالسنا عند أكبره ميا كبره فهو خير عند ربي من دون حرام هذا الرجوع إيه عندي بإهرام مستحرام هو نجار وشيل على ما دافر مهرمات إهرام إسكا لا يكسر أكثر من هو نجار وشيل محظورات إهرام كهرم وباس كيف تدرس مدافراتشو ما يتشال معلوم ليه عظيم فهو خير عند قتال ذنب وملك عاما يا الله نهرما ما أكبر الله احترام الله عبر رقم إن الإحترام مثلا ينطرونه وإلا تلكم الأنعام يا أنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم من الثلاثة يقول الله تشو لهجي من الزينات شو لأوليها من الزينات شو لأتيكا من الزينات شو إبادة ومعلن لو لما من الزينات شو ولا بشاب الوالي بل إلا ويوليما سيقام بسرى لا يجنينه مالتنا نعم نزي إلا ما يتلى عليكم الله يتبقى قرآنه يتأمين نبب الله تسيك أريان من دلناه ما يتتونا يتلاي وحرامه نظروش ما يتتوه الأمركيز والمنخلق والموقع الذي ذكرت يعني في أول سورة المائدة فاجتنب الرجسن الأوسان وشاشاون كوسان كتابو تتنقل يعني سمى الرجسة أوسانا وإبادتها رجسة على الله نجاسة قشاشا مالنا أشد القذر إيه دا مهندنا قد نجاسة معنويان عندنا رجس المعنوي ورجس الهستي فالرجس المعنوي كما هنا وكذلك في سورة الأحزاب إنما يريد لليذهب عنكم الرجسة أهل الرجسة مهندنا معنويان وكذلك إنهم رجس منافقون معنويين وكذلك وما الذي قلوبهم مرض فزاد رجسا الى رجسهم ايه معنويين والرجس الحسي وهو قوله جل وعلا يقول لا اجد فيما اوهي الى محرم على طعام يطعم الا ان يكون ميتة او دما مصفون او لحم خنزير فانه رجس او فسق رجس نجاسة حسية معنوية ثم لازم انما يشركون نجاسنا نجاسة الباطن ولا نجاسة الظاهر ايهو شركة تلك نجاسة كشركة مطرة تلك اهران كشركة مطرة ويأكل مرزي عن طحيرة قلوبهم فاجتنبوا قول الزور وشهد أباي ممسكين فتنققوا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قضي شهادة الزور بالإشراك بالله ولذلك قرنهما النبي كما في الصحيح من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئ بأكوالك قلنا بلى قال إشراك بالله وقوق الوالدين وكان متقيا فجلس على قول الزور على وشهد الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت إهنيا يا الله حق ما بلا شيخنا وشركوا قول الزور دمو يخلقون حق ما ظلمنا ولا توما دقنا شركة تنقب إيهو شركة بأي بوتا إيهو الله تشكر إبراهيم وهو إمام من حارب الشرك بل كسر بيت الشرك وبنى بيت التوحيد وعاش طيلة حياته في محاربة الشرك ومع هذا كله أمره بألا يشرك لأن خطورة الشرك أعظم المصائب وإذا ولو أشرك لا يجد أنه ما كانوا يعملون إيه مثلا إذ الله هو الشرك لقني نصوصا يمين ناقر ثم قال هنا فاعل الله يعني وسنك أول الزور حال كونكم هنفاء والهنفاء جمع هنيفي أي مائلين عن كل دين باطل إلى دين حق أثناء وقول غير مشركين به لمفهومه من ذنه ما أنتوقونه وجنبه هنفاء أي مائلين عن كل دين باطل يلا شركات شبسته يا من الغد كباطل دين مبتع أطعل بطرونكم شرك اليورش له وعبدوا ولا شيء شيء من الغد عن دان دي مفهومه ليلة نقرأ عن دان دي بالي وعبدوا ولا شيء داره إنم غير يا الله شاركات شو بس تقولك أتقبل يا شارك أتقم على كذي إلا بانت إذا كترام بتلك أتساعد إلهم لذين أبو زوج ذي هنيفا نا شركين قل لقول نقرأ شو ما كان إبراهيم يهودي ولا نسأ ولكن هنيفا مش وما كان من المشركين ما كان يعني كأن إبراهيم كان أمة قانتا لله هنيفا ولم يكن من المشركين وقال جل وعلا وما من لا يعبد الله مخلصا له الدين فاء وقيم الصلاة الزكاة وذلك دين قيم هنا بعد كذا مشكينه وما يشيك بالله إنه هو الله يقرر سو فكأنما خر من السماء ما يقعد ما رجع كسماء ورده إن دسات أخطأنا خر إسحاق فتخطفوا تويم دمو إذا ودكو أمورا وش بما هارك أجمع من ذا الرجل تخطفوا والخطف أخذ الشيء بسرعة ألف ألف مرة أن الخطف إلا من خطف الخطف أو تهوي به الرويم نفاسيته تسقط به الريه في مكان صحيح بعيد بهنا بوتا وصلا عند متفتفتون بقى مياشارك سو ندرس بات أدقى مستاري ودنيا سووش بني أمناكوز كفتك أدقى ميبار سوستنا قرر عندك هلاي وردو مفتفرنا ودوك ايتي هنا خلات دمو عمورا وش بمهارك أتمار بوطاو مزك زك ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون እኛ እንግዲህ ካጠበል አራባ ዲማ የፈሙነው ምን ሲጣሊ ይሄ ከባድ ነገር ነው አለ ቢስማማበታል ሆኖም ግሽል ከረጋማ ከዚህ ይበልጣል ይሄማ አንድ ተፈትፍታ ሲሞታለ ሲጋላጋላ ነገር ግን ጀሃነም ላይ አንዴ ነዳ አርሐመድ ሆነ የሚቀር ነገር አይደለምና ወቂል ይሄ ተስቢህ ነው ምንድነው ተውሂድን በኡሉሙ ሸዲውታ ሌላ እስቲዓራቱን ተስሪህያ ደሞ የሰው እንትኑ ሸይጣኑን ደሞ ባሞራ ሸዲውታ ለማhall ላይ ብጭጭቅም ያደርጋው እንደገና ደሞ ሲመቱ ገደል ላይ ይከተው በኒፋሱ መካሬን ሳይክ ደሞ ኩፍ የዘልቀጠ ሲለሆደ የበታች ነው በማለት ሸድዮታ ለላ ሱብሃንአላህ في مكان تهوي به الهواء يهوي فقط اسقطوا نشوف هواء يهوي هواء وده سمي الهواء هواء لانه يهوي بساهب الى النار قال بيتن يذو جهنم لا يسلم من قيلو يعني هواء يبالا تركت الهواء فسكنت في الهواء يبال مثال يعني واما هوي يهوى احب ما يقول قول جل وعلا ان يتبلذن وما تهول انفس هوي يهوى احب يحبون ومن قول الشاعر حويت السمانة فشيبنني وقد كنت قدما حويت السمانة حويت السمانة فشيبنني وقد كنت قدما حويت السمانة هوي يهوى احب يحبون هوى يهوي سقط يسقطون ولتم على القران لا نعم ثم كذلك والامر ذا افهموا قبر زي محذوفنا ومن يعظم شعائر الله اي الله ما علي ما يدينه ملك يتدرجوا النبي يا كبر ايو هديو ايو هديو لا انت ما ادرك شعائر الله بيقول له ملك ما ادركوا قني شانياو تنش ببلوا يملطنا تنش دم اوطوا لطال بانغدو انت تقلوا بفالهم تعظيم البدن ناو سبحان الله بيت الله عرفان مزدلفان منا رميون جمارون طوافون سعيون ذكرون يعني حرام يرغب احرام جزي اسمه لما دافر ايه تعظيم شعائر الله يبارال ومن وكذا يستعذون تعظيم شعائر الله علماء الاسلام علماء السنه وچن حفظه القران وچن حفظ السنه علماء وچن حفظ حقوقهم انذي بدين عباده عباده جزاچ شنيوت ما اكبر كذي قطر فانها اي فان هذه الفصله من تقوى القلوب من تقوى اهل القلوب من امالي من اهل تقوى القلوب لباك الله ان يفر كل سوت لا يقطر على هذه المدافعين اسند التقوى كما قال التقوى ها هو يشير الى صدرين تقوى تكتل تقوى لبلاي نو ما له تقوى عندنا لبلاي نكون فيها منافع هون جمالوچن لاودهيا لا ارد لا قران لا تمطو لمن لمن بلاو متردوتين جمالوچن تقيم هونم دغم دغم يتنال منافع مغلغيا يالبا الى اجل مسمى اسكا قنا قطرو متتاردد دي دراس صوفا متقم يشلال وتتوا ما له يشلال لجوان متقم مشات يشلال كساغل حديث قال مدبات ما قال بيش لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بدنتان سبغري هدا فقال النبي اركبها قال انها بدنه اي مر بدنه مهداه لا تستيقوا ان تركبها قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها ويلك او قال ويلك فقال الراوي فرأيت راكبها وهو يسير النبي الى هذه كونتش بايغودا كهونا سايغالبات مهدي مرطالي قال يا بيغودا كهونا غالبوبات بيهر اي كلكن وكذاب العلماء ايشال من نكر قاعده الله شلون يا متردد يا ولا تهلو حتى يلو بالهدي ما حل دمو ثم الى البيت الاتيك ثم هلها مفچا الى البيت الاتيك وده بيت الاتيك درس دو متنداو محلو زبيا ولذلك ذهب بعض العلماء منهم ابن عباس يعني هذه عند سو بهاغرو لا يهونو لمكه يندى يسطى سو غبات هينن يعني استمتتارد درس يحرم عليه ما يحرم على المحرم بلو الى ولكن هذا ليس بصحيح وذلك ردت عليه عائشه انا فتلت هدايتك هذا يعني قال اي هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقلت او قلدها فاقام في المدينه ايش حلالا فما حرم عليه ما يحرم بالمهرين يمين نجر الله الى اجل ثم هل ولا هل وذهب الهدي ما هلا ما هل مننا وبلوغ ما هله نهره يوما ايش نهرنا ما ردونا قبل يوم النهر دمو لا يدخل وقته هذه النهي كما لا يدخل وقته لا يدخل وقت ذبح هدي كما لا يقتل لا يدخل وقت ايش ذبح اذهي ماله اذا انجدي لازم له بحج مرمو قبا بعمره بولته مرمو قبا هدي ذو يمطى كهونا ثلاث مقويه አለበት مفتات يجي طواف القدوم ارغو قچ ማለት አለበት يوما اسكمت التار لذي نو نبي عليه الصلاه والسلام استدركته ما شان الناس هل الاهران ولم تحرم ولم تحرم انت الاهران قال اني قلدت هدي ولبت راسي فلا اهل حتى انهر هدي ولا تهلك راسكم حتى يبلغ الهدي ما حل نعم ثم قال جل وعلا ولكل امه جعلنا منسكا حج ميبالو بذي امه يتكسى ايدلا اي اركان الاسلام كله كسمى بان شريعه اوس بقول له امه الله الى ያው ተውሂድ ሁሉም ነው ሰላት ባይነት ሁሉ ምናልባት ስብሂና አስር ነበር እንጂ ከዛሊከ ዘካ ማለው በተለይ በቁርአን ላይ እንደተጠቀሰው ወከዛሊከ ሳውሙ ማለው ከማ ቁርአን ላይ እንደንቀብሊኩ ከዛሊከ ሐጅ ቢሁሪ ኩል መጅአና መንሰከ አርካን ኢማን አርካን እስላም ከሰማይ በመጡ ሸሪዓ ሁሉ ተጠቅቷል በሁሉ በሸሪዓ ለምዲያ ለዚ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ አልአንቢያ አውላዱ አላፊ አው አውላዱ አላፊ አቡሁ ዋሂል ኡማቱም ሸታ በልጃብለ ቁሰደቀል ሙርሰሊ ولذلك يقال مصدق لما بين يديه يميل القران ولما بين يديه يميل باصول بوانا وانا ولكم ما جاءنا من سكن محل النسك ما يردبات يوديا يهاد يونيتا دانغي غنا شرعنا لذلك يذكر اسم الله يا الله انزن يا وزن بمن على ما رزقهم الله بسطا برزقاتهم مين بهيمه الانعام كانعام بكبهيمه الانعام الله برزقاتهم ليردوا سيلا رزقهم እንዴት ነበር? ከይፊያል ነው ሪሳ በጥቂቱ ዘካ ነበር ከይፊያል ትንሽ ሩቡዕ ነበር ሩቡዕ ማን ነበር ይባላል በድሮ ብቻ ዘካ ነበር በጥቂቱ ሰላትም ነበር ነው ሰላት ያው ስሪና አስር ነው ለኛ ነው ለነብዩ ለይተ ስራ 50 ደረጃው ሰውም አለ በአይነቱ ከይፊያል من كل وجه እንደኛ ነው አይደለም ለዚህ ብሎ ወደ كل جانا من كل شراته ومن هذا على الله جل وعلا በጥቂቱ ነው بصفتنا عمان ليذكر اسم الله يا الله انت يا وسن على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إيه بقولهم لأن نذكرنا الله إذا نذكره يهج السلاة أقوله لم يدلنا ذا ذكرنا إيه بإهرام حينما تورم لبيك ذا ذكرنا توحيدنا وكذا عند التواف تكبيرانا عند السعي تكبيرانا عند الانتمار تكبيرانا عند الوقوف عرفة ذهل بها وتكبيرنا ومزدلفات ذهل بها وتكبيرنا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نجو إلى الطعام البيت وسائل النساء والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكذلك تقول ست الله تكبيرة تلبية من آمن الله وكذلك هذه ستاردة إيه بسم الله أكبر يا ساردة وذي أستار بسم الله أكبر يا ساردة من بهيمة أنا فإلهكم إيه معبودكم إله واحد عنده أحد الفرد السمد الذي لم يلد يهونون يهون لا أتوا من هذا الشريعات ستنامش إلا في دورهم جورهم ولا عندونه هذا فله أسلموا لا لغيره فله أي من أجل أسلم إنقادوا أطلقوا أطيعوا وامتثلوا لا لغيره إسلام لا يكون إلا لله كما لا يكون كما أن الإيمان لا يكون إلا لله وكما أن التوكل لا يكون إلا عليه وكما أن الدعاء لا يكون إلا إياه وبشر المخبتين مخبتين دموا أبصرات أيها الرسول الكريم أيها الإنسان ولم يذكر المبشر به للعموم بكل خير حذف المعمول يفيد العموم مبشر بألسانك بكل خير في الدنيا والآخر سعادة أبدية في الدنيا والآخر إذا الدنيا والآخر والإخبات أخبات الإخبات إخبات فهو مخبت فتخبت له قلوب من أخبت وأخبت إلى ربيه خضوع تذلل إنقياد ويقارب القنوط ويقارب الإنابة ويقارب الإيش خشوعنا واخبطوا الى ربهم الله جل وعلا فتخبت له قلوبهم مخبتي اخبات تواضع خضوع تذلل انقياد حسي ومعنوي حسي ومعنوي وبشر المخبتين من اين توجد هذا المخبتون الذين ان اذا ذكر الله اي وعده ووعيده ذاتشاونا بسراتشاو سينقدر ويم ذكر الله بقى الله تبلا تبان جزيلا ويما الله سينسا جزيما وجدت قلوب لباتشاو ترقبقب تفرانج الله نفران الله سينبال أزماو لباتشاو صفنوان ما شاء الله سمنا ذاتشاو انقبقت عاتشوان إن دم الذي إذا ذكر وجلت قلوبه والصابرين والصابرين أي أمده الصابرين نصبوا على المدح لهم يا وديه يا ينصبوا انتنوش عاملوز بركاتك والسبب الآية بأسابه بقات أما تشوف نقر لا يسد دروس من مشاك الدنيا ومشاك الحياة في سبيل الدين وفي سبيل الدنيا يا وفي ومي وفي سبيل ليس لهم فيه أي دين وسبب إجر الله تشوف النصب من درس نقر سبيل على ما على الذي أسابه على كل شيء أسابه إنا والمقيم الصلاة وعمده مقيم الصلاة الذين الذين ذكر وجل قلوبه والصابرين يا والصابر معنى الذين صبروا أيضا المعنى اسم الفاعل بمعنى الذي سلهنا يونا السماء كقد قويش الذين ذكر وجل قلوبه والصابرين والذين صبروا سمي متشا وصلة وصلة من دمامينا وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرض الأفعال اللالة وأضف على اسم شبه فعل فعلا وأحسن استعمل تجده سهلا على ما أصابهم بقات أمات شونا قرر لا يساب متاقل والمقيم الصلاة والذين يقيمون الصلاة عند مالك مقيم الصلاة الصلاة عند الإضافة هنا والمقيمين بيبال الصلاة مفعول به نبر ألقونا برنا القبطابة مقيمي عندنا مضافونا يا إيه إضافة أصلا لفظيا معنوية إذا لم إلا لتخفيف اللفظ ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجأد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانية وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فأن تنكيره لا يعزل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل لا والمقيم الصلاة يعني صلاة يقوم فيها مغتفرنا ولا ووصل أل بذل مضاف اسم الفائل هنا مضاف هنا المقتل إيه كالمقيم ده تبار مغتفر مش إن وصلت بالثاني إيه الصلاة إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر الجعد مضاف له شعر مضاف أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانية نعم والمقيم الصلاة ومما رزقنا المنفقون إن ياك ستانا شوش ما أكثر ذكر هذا ومما رزقناهم أي أعطيناهما والرزق والإعطاء أيضا ومما أعطينا ينفقون أي يتصدقون إنفاق موطأت ما لنا رزق إعطاء ما لنا أي يعطون مما أعطيناهم ما لنا من المال والجاي والعلم والقوة بذلك يتصدق يبر صدقانه ينصرف ذهنه بقوة بقوة بقوة بقوة بعلمه بسلطانه بحبته بحبته صدق بينه لهنوت إن الذين هنوت أبصراتهم مخبث ما رأي فصراتهم الله في النساء لباتهم يفرع بدر سباتهم يصبروا صلاة معك أقوموا كسباناتهم يصبروا إن الذين أتوا مخبثوا يفصرهم فما قال جاء والبدن والبدن بالدم سلوكة قليلا بدننا جاءوا بدنة سميت البدنة بدنة لاتساء ولعظام عظام بدنها سونا في الذكر لازم لو كانوا يسمونها سميها العرب سفينة الصحراء يمرها مركب لوح نبرة أفلا ينزل لبني كيف خلق أدرى خصائص سكا السرعين في الناقر الأثان دميري في كتاب الحيوان الخضرى بمينه إلى أن لا جمال كان المكاكا براها تشلال لتشلال مشاكم تشلال لتشلال سيقاوة سفينة ولال كذلك لأذهية أستاذ الشالال لتشلال لأذهية كما في السبيل الذي تبيه وليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن وفي السبيل الذي تبيه وليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب الجمعة على كل باب من أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون أول فالأول ومثل المهجر كالذي يهدي بدلة وكالذي يهدي بقرة وكالذي يهدي كبشة وكالذي يهدي دجاجة وكالذي يهدي بيضة يلا والبنى جعلنا أدرقناها شرعناها خلقناها لكم للناس في شعائر يا الله هم تلك ملكة ما فائهو شعائر شعيرة متدرقة ولهدي ست الندى تقليد متدرقة لأذية لهدي لتمتع لقران لكفارة لجزاء السيد بعينته استغاث يجي ملقى الاغروا يا قال الجلال ستقالبوا يهونال ستقلبت يهونال وتتو يهونال سيقاوي هونال تتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى لازم يجي مال إرضي يجي كيتن يوم الشالال إلى بس يقام بالتل بدن بذات بالتل سبحان لازم يقول يا أزاب أظلما كأحمد وإسحاق لا سر لو ذهيانا لها نشونا النشران ولهم حديث والمجعلنا لكم إن شاء الله لكم في أقرى السالة بذو خير بركتنا قرد إعماء لله منافع لله تادا فاذكروا اسم الله عليها سواف فاذكروا اسم الله عليها الله أنسي بالصالة يذكروا سواف جمو سافحة وهي أن تقال يدها لأن الجوان دي تطفن كل التفن خلاص بسوست إقرأ قوما تترد أفضل إهين ملاه وذلك كان النبي أبو بكر وعمر يعني ينهرون الإبلاء إيش مقالة يدها اليسرى قوائم قائمة على ثلاث قوائم لا سواف وإذا أتى ابن عمر على رجل ينهر إبلا يعني إيش يعني أستنيته إن ذكرت سيار ذات مات أنا درس عبد الله بن عمر إبعثها قياما سنة أبي القاسم على إبعثها أستفاد ما قومتي قوم أقوم عن ذكر عن كل صفة وقات الزلاء وقات إنجي أستنيت أكثر ذات إلى وقد ذهب بعض العلماء منهم الحنفية والشافية والحنابلة على جواز ذبح الإبل كما يجوز نهر البقر يعني أقر البقر إن دي أنجت الوقت بقر كوب دم كفصص كودر نفس كوت على أندميون عينات جمل السنتو ما ردوا يتشالال وده ما زو وذهب الإمام مالك إمام داري لا يتشال ما لمن يا نبي هدي عند الله إيه عبد الله بن عمر هسيو أسكتاته إن الدقفو جد على ما دقفو بس مرك بيار تاع يتشال هذا سيدا يا كفيلوچو ذبحو يا اندكف تيچار گيت ايهنيا يشال لمن بيبال اندنيا تعب يشال ሁለተኛ سنن مقتم نو ثالثنيا كخلاف موطات اراتنيا دمو مندنو دمو بدن بيوطات ادسانم تورو مغلاغل يونا ليلات مصابه هي نو انغتو اقومو مال اندون كلتفو انغتو اندي كبوا اندنا ارتا قال يا لكسالو كدرم اوه الى الله ساتك نو አንዴ ቢያፈተል 30 ወንድ አንዴ ዱቄት አረጋው ነበር ዱቄት አላህ ዘት እንደሚያርደ ሲያወቀ ያንቆራቆረ ወላሂ ሲንበረከካ አስለቅሳሃል ወላሂ አጂ መካ ላይ አንድ የመድረሳ መንገዳችን ነበር ሁሉም ጅብል ቸርድበት ነበር የመድረሰር ቢባል እንዴ አንድ ቀን አጋጠመኝ አይላህ አኺ አሳዛኝ ሴቶች ቢያዩማን ጀብዙ ሴቶች አይበሉም ነበር እንዴ ሲያለክ እንባውን ወላሂ ያንቆራቆረ ወላሂ بدار بقيم بركة صالح يا الله صالح هذا من آيات الله ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فازق اسم الله عليه الصواف وقل صواف أي صوافية أي يعني صافية بإخلاص تدرق صواف صوافين بما توستوات صوافين ما لا يا صافين هذه الجنة هذه قروا ما قوم فسوستو قوموا عندون ألفو فإذا وجبت جنوبها أي على جنوبها من باب الهزو الإيساء عند الزائد هو قانا دموش أرسو فاسوات كذا ورد أمر قندس ستين نفساسي وباقذة فاكلوا منها وجبت سكتت قلنا ودك بقلنا في صوت قذيب وما يدرم توقعاتشو نفساسي ماتا ورد أمر قندس ستلالج يعني قذيب أمو فاكلوا منها بلوله وفي دليلنا لأنه لا يجوز السلخ قبل خروج الروح روحها سيوطا مغفف ايتشالم مبلات ايتشالم ما قطيع من الحيوان وهي هيئة فهو ميت لا تعجل الروح ان تزهق كما رواه الثوري عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم روح سيوطا مغفف ايتشالم بطعام همام الله حرام وادرقوا على ايتشالم محرم فكل من النبل واتعموا القانع والمؤتر هم دمو قانع عنا مؤترين أبلوان إذا فكلوا منها وآتموا البائسة فولا تؤذى كافلوا نبار إذا دمو قبلوا وآتموا القانع عنا مؤترين أبلوان قانع مالك أي المقتني ما يلمنه شقروه محروم مالنه بذيته وقاقته كلش لا دهانه أي لمنه والمؤتر الذي يأتر أي يتعرض للسؤال كما في قوله جل وعلا سيوفي مع السائل والمحروم سلالي سوسبوسا إن أنتين بلو لقانعوا ببيستك أمره وهذه سيطو مؤثر رسائلو متعرض للمنا لم يمت أو سيطو يهدي نقر يهدي يهوديا سوى ودسوس مكافر مرة طالع يسوى لماوش لمن إهين هديثهم دامو كلوا وتصدقوا وادخروا بلو علمنا نبي عليه السلام قد رأيتكم أنه من أباهي فوق ثلاثين أهم قلت نستقوى لنا فقلوا ويعني وتصدقوا وادخروا اهي هذه ايات انجليزيه فكلوا منها اهي الامر بالاكل واتموا القانع اهي وهو الاهداء للمقتني الذي لا يسر السؤال والمؤتر الذي يتعرض للسؤال لدهاو ما استنوا الناس استكافر يا مجمر ادم ولا تبوت استكافر فكلوا منها واتموا القانع بلوا لدها مبلو اي دمو اي لدها مبلو هذه اكرام سيتو صدق عام سيتو وده صوت مكفلو المرطال لمن دنا هي متطابت يلالو على الجاهليه من هذا يكون نبر ياردونا لتابوتو دمونو سيغاون يسطوتال عام بيقمتم نبر فجاء الاسلام بمخالفتهم ومقارنتهم مالات ومعارضتهم نسمه مقارنا بمخالف مطا بيلو صدق ادرقو لا لا اكرامم سيتو بيلو عليدا كذلك سخرناها لكم إيهين إن دادرقن الله إيهين إستان لنا تقريساً الله تشوار قمالي تسين لا لك تشكرون تامسكينو ذات لكن آتم أنتك أنتك متون قمال قوتتو تهيدا سبحان الله الله بأينوا تلك أرغو يا سايا واريلا تلك أرغو بقمالو أين يسو لجا سايا على الزماني كلاتنا تسانو إيهو يقالباتال قالبالا يزم إرافي سيلات تقوماني تعرفان لك وتتوانا لباتال إيه الله سأمرنا كذا سخر سنقاكم سخر هذا جعلناها لكم ولبنا جعلناها لكم فكل وقت من قبل المتكة كذا سخر لآل لكم بس من آل كذا فأنت يا أبي ليه هذا سوش من البعض كما نفسك وطوال وما لميت بجرح إلى موال من يهنس للهوان عليه وما لجرح بميت إلى مواله يتوارد وردتك الله ولا لا لم دو الله الله يطبق علينا تلك سونه يتوارد سونه وردت مقبل بطام موت بيمثلوا ما يهون يسول الهوان عليه وما لجرح بميت الى مواله يا موت بتاكل سلام من معنى له لذين الاسلام هنا صلاه ذلك قشاشان كقد الله فقد لهم كقد لك من على قاش قاعد رج من فرع اخر ما تشمل عليك لسؤال مكرر ايش السؤال مكرر السؤال مكرر السؤال مكرر أبقى أسجره وقوله المكرر أهون نحرك فبعلا نيوغاك هنا أي كورة منه ونساتيونه معه أي كورة دار السؤال أسمعي كورة دار جل إهن يا أسحلنا دامين دموت روي وطال إتشي وانا يا دموت بوانا إتشينان دموت أرسوي وطال أتسق آيوم دموتون السيقاوم يتقرال يتقرال السانتولو سموتان لك هما ما أتسق آياتهم لا راجون دمو غرناو ايه ما ربي ما تابناو يعني انقص ما قوات ما عرف يا الله يا كبتو الشارع كبتو مكنات يتصفم اتق ديرك غرناو قوداهنا دمناو اسقط انتو تيدال يغمو افشم بر اداغاش ما كتوغا يكو انت لا يتارد ما اي تارد بقى اردو ايه نو تاچ اسفل النهر لبوان بادب تلك تشوبي و تلك بيتاوا تشافچ عندي بقى تصاوا انتي هناك اللي قوالا بقى خلاص جابوا غرفه كونو يا تلكوا بابا دمو ميفس تلك بابا لا انت ميفس وهاي انا ميفس تكونوا لنا وقت من بس فكر انا وكبدن ميال ما انا كابوتون يا كاكي ملو ديا بسو بيتا بقي ملو قدامي بوتا وكاكي ملو قال ما نجي لو ديا بلا هردتو لها دي بلا هردتو ما بلاتو ما تطا مالس صدق عمس اكرام مصدق جلل واما لانتن كهونا لا تمتعنا لهدي كهونا مالس هدي تمتعوا عجو الكرام كهونا توسع بقمس اجي يا جي يا جي يا شاكي عرب متابلا يجزاء الصيد يكفارة هلك الرأس كفارة الجماع في الحج قبل التعلم فتليك هنا السؤال من ما تنقام بيتشان لمسكين لهرم مسكين نو بتابلو نستطو إنجي يتمسكون لمنقذ لقلو ما يزال تشان لا يزال نقر إذا مقمس إنجي لمسكين نو فقراء الحرام هذا ينباري كان كعب على هذا أو كفار من قال إذا من قال إذا الله إيه مجرد يؤذي بلا كارك كو إيه ويمدمو زنبلو متعرض كونه ثم قال جل وعلا كذا قال الله كذا شيء الله تعالى صلى لن ينال الله لهمها سقى لالله يدر سوم ينال الله الله أن يقن يوم سقى ولا دماء دمو شوام يقن يوتم لهم جمع دماء جمع دمين أسو دم دمي النبر ولكن ينالوا تقوى منكم كأن أنت الله مفراتنا ودسوني درسوا الله زند بوتا وطيت مياسك أو نقر سقاو النا دمو أيضا لهم وأنا ليا إخلاسوا يا ليا إخلاسونا ندرسوا يهما عندنا ياو سقاو النا دمون لتابوتوا يقابوتنا ساكفوتنا كذابق منهم أيبلوم نبر يا كإسلام مسلمين سيما تاجي توسع مسلمين سيما كرو بزي إيه ما يتشاركو لا لا سيقاو الندم ويدرسو وأن أي لا يسيبكم ولا يعني يجزيكم إلا بما نويتم وأخلصتم به وأردتم به القرب إليهنا إنجي مجرد سيقاو دم ويدرسو إنما نمترانو إذا الزيب لو إردوشي كفاف لأنه مباهن أجري له عنده شرك هنا حسب القصد والنية عنده عبادة والزانية عبادة إرضنا يهديو بعينة عبادانا يتمتعو بل يهديو قلو أكيكا وإهي وليما وإهي ويا يديف مقبلو يا ولك يناله تقوى يسيبكم بما يسيله إليه وهو الإفلاس إليه يسأل الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك عندنا الرجل سخرها لغنا تقتلها الله سخرها سخرها سخرها جعلناها جعلناها الله يجب أن تركنا ركي ما نجلات نبر ما نجلات نبر إيه نقول بتلزك كنيزة لتكبر الله على ما هداك الله سلام الراس زندر الله أكبر زندلا يا كأنه تكبير شكرنا وما إذا شترم كان ما كبروا شكرنا وبذاك والشكر بذكر هنا عندما كان بسراء بأكالها بسراء بلبونا بسراء هنا لنا وبشر المحسنين بقوة ذلك وشيء أبا السلاة بكل خير والمحسن هو الذي وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفضل الله كأنك ترى فلن تكون ترى فإنه رأى من أحسن إلى عبادة الله من أحسن إلى الأنبياء من أحسن إلى عبادة الله من أحسن إلى نفسه من قام بإحسانه إلى الله وإلى أنبياء وإلى خلقه وإلى نفسه بوك ولا ايو ارضو ميا بروس بوك ولا رجناس ولا هيب ولا هيب المسلمين بكل كهب السراج فما قال جل وعلا إن الله يغفر للذين آمنوا إن الله يحب كل خوان كفور لأن أنت سودان إن تبالو إن تختار دوات إن تجينوات إن تقال بوات إن تتال بوات أقران يا نجار قرطاس شو شلتاس إن تشاتو إن تندوات إن تسير تقال كلوتا ثم يمكنكم يا يذكر على ما ذاك الشكر نوا سكر لا لا تشكر انما تمر ايه ايه من دي تكبير الشكر نوا معنا يا من دي بسم الله اكبر بهذه الجزيه بهذه يا جزيه ستار بسم الله الله اكبر تلك سكيت عباده الصبح هنا ايه بدون ترجع هيدا ايه كبو ايه لما دوت الله اكبر الله أين سائل ما جبا سائل ما رزق لما دور موس ما سودا أي قبل نكا أدى قبل أنت أدى قبل نكرو كسبا من شاب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء ما صار ومن ما على شيء بوي صار يبعث كل عبد على ما مات عليه هل كنا ثم قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنه الله لا من سوى الجفاف ترى الجفاف حتى قال لا ما أنت الله كلاك لله تعالى مكنات ببذو ملكه يا رجل إذا نادر قبات رسال الله يتبقى على الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتان اسم مبين የሙሚኖች ከብር የሚነኩትን የሚያሾፉትን ካፊሩ በዱንያም እንዲገደሉ ያው ሀገር እንዲለቁ ያረጋል በዱንያም ባኺራ ማን አዳሊ ወየ ፈቀድ አዘንቱ ይላል ወይተወለ ሳሊሂን ነውና ወላሂ ወይል ሙእሚኒን ነውና ያው እንግዲህ አማኞች ወልዮቹ ናቸው ወስተ ተሾማቸው የሱን ኢባዳ ተሾሙ የሚሰሩ ወዳጆቹን ሲነኩ አያስችለውም አላህ ይዳፊ አንሁም እንግዲህ እንደሚታየው ነው ያው ያላገባ ሙእሚኖችን على الموتين على الفلوتين أزام أدرك فطام أدقانا ذكر ابن أساكر في كتابه فقال اعلم أن لهم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقسيهم أن يميت قلبه قبل أن يموت بدنه إلى ذلك إذا علماء تستقى مرزام معنا يا الله لمدو من دنو النسون كبار أمي أبواد البهون الصوف لبونا موتوار قلاو كما موتوا بفيت له ይሄ ያለ አግባብና ወይ ማለ ቢዳ ካሉ ታዚር ሀጅሩ ተኽጢ የሆነ አስፈላጊ ካሉ ነባቸው ነው ለዚህ ቢሎ ለዚህ ዙነ ሙሚናት ሙተቀደው ወይስ በغير መክተሰቡ እህው በغير መክተሰቡ ከሆነ በመክተሰቡ ከሆነ በማልተዚህ الشرع ከሆነ ያኔ አመት ዋጅም ሆነ ጋታ ነው አይመቱ ጀር ወታዲል ወይመቱ ተህዚር ወልሀጅ ነዚ ያዋጅም ነው መፍሰዳን ንስበልታ ايه مفسدان منك بنلو انستنيان لابد ان نرتكب المفسده الادنى لاجل دفع المفاسد الكبرى ان الذين امنوا ان الله يحب كل خوان كفور الله ما يود كل خوان كفور خوان كثير الخيار فطام كداتنيانا كهجي كداتنيانا كهجي ولا ثابت أدريتا بيس مسترا بيس تامانينات بيس إيمانات بيس أكيدا بيس يهونا عمليتا بيس يهونا الله جل وعلا أي ودو وياو الله يقول والله لا يحب الخائنين بل إلى آيات معرفة والله لا يهدل وأن لا يهدي كيد الخائنين والله لا يحب الخائنين كفور ولا تغاو خولوا ولا فعال فعول كل خوان ببزا قطر يا اللهم على موددو يبزال تنسم كونه بعينته نو لانه ولا لا يحب الخائن القائم من من حصلت منه الخيا ولو مره عدل يا ولك بحديثه 40 من كنا فيه وجدنا بهنا 40 من كنا فيه كان ملاصقا خارج ومن كان فيه كسله منه كان فيه كسله من فتادا اذا دس كذب واذا اتني خان واذا وعد غدر واذا خاتم فجر ملوك وملوك بتنشوه عليسة الإنسة ويقول له لكل كفور إذا الإنسان وإن إنسى لكفور إنسى لذلوم ونقفر إنسى لبه لكنود إنسى لكفور ومبير وثلاث كافر لنعم الله جهود لنعم الله خوان أي خائنون إيش لأمانات الله تقابنا الشو ثم قال سبحان وذين للذين قاتلوا بأنهم ظلموا وان الله على نفسهم لقدير الذي يخرج من دار غير حق الا يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز الذي يخرج من دار غير عفوا وذين الذين يقاتلون لم يواقوا عشان سوى تفقدوا الله بما يستطيع ان يتزول بمونا الشوء هي مجمره في قادنا ابتزاز ايدل ያው መዲና ከሄዱ በኋላ ሳባዎች ያም ነበር ነብዩ አንዳንድ ከሚያስተምሩ አስተምሮት ሂደት ያው በተለምዶም ደሞ አረቦች ጫናን አይቀበሉ ነበር ያንን ተጽኖአቸውን ፈልቀው ፈንግረው ለመውጣት ጥረት ነበር እስላም ከመጣ በኋላ ከነብዩ ሲር ብቻ መጓዝ ጀመሩ ነብዩ የሰጧቸው ሲመር ብቻ ይቀበሉ ጀመሩ ሆኖም ግን ይሄ ሁኔታ የሚያጠራው መብቱን የሚያስከብረው ጃን ደሞ ያም ነበር አፈላን ጃሂዱ ይለዋቸው ቆይ قويسين قويسين قويسين قويسين كذا أذن أهن استفقدوا للذين يقاتلون أذن الذين يقاتلون من قدلوا الشهر بأنهم ظلموا يتظلمون ويتنسى تفقدوا الله الشهر وإن الله على نفسه لقدير الله دم النفسون سواق بزيب مرداته شاينو يمن آت ورد سلسل دموك آت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوا هاي تقسموه واخذوا من يتأخرجوه وفي عشر الملكات ولا تقال عند المسيح حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا كذا جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقال حتى لا تكون فتنة وتكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص إلى أن قال فمن اعتدى عليك فأعتدى الإنسان أعتدى عليك إلى أن قال يسر من الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وسد عن سبب كفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل آيات ما تقايلها مجمرة تفقدوا هذا الروح إن دين سقاد شوكا لمن مدين دي أدركوا لسي هذا الصلاة كما سيرا يوشي إن ديان مالو تفقدوا هذا قتلوا على هذا بوهارا قتلوا مطا سنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان في اليوم الثاني عشر وكان اليوم يوم جمعتين فإن الله نصر حزبه وأهل طاعته وخذل أعداءه وأعداء رسوله وهم الفرقان وملتقى الجماعات وإذا الله جمعات من المرضى لقدير شاهدهم واستر الدولة ما أنه يواردهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي يا رجال إن تنصروا الله ينصركم ولا يأتي بنصره من يشاء ثم قال جل وعلا الذين أخرج التوطوط من ديارك أكلاتك مكة التوطوط بغير أكال من أنطفة من وطبت من مبتنا شكر سائفة إلا يقول ربنا الله قلت أجل الله أنه ما أردت أجل كارو بستكا إيه ما أردت أجل إيه ده ما تفاته أنه لا أردت أجل إنهم كنتم بيكونني قبان نبرم وأنهم إيه قالوا بستكا إيه ده ما تفاته أنه ما أردت أجل الله ايه ما ايه ده ما تفاد قال من ما تفاد ولا ما انا ما تمك الا يقول ربنا الله وما نقم الا يؤمن بالله العزيز الحميد وما نقموا الا ان اغناهم لمن فضله ورسوله ولولا دفع الله الناس بعض بل الله كفيل حزبوج وكفيل حزبوج ما يتكلكل بهم نورو بمسلم الكافروش بدقناوش مصيباوش الله ما يفتر نورو نهدنا السوامعو يا نساره السومعا نسفر بس باتفر الرسنا بس وديعوني اي هدى وش ليس كريستان سوام جو سومعا في نساره كنيسة من وصف وديعون جو بيعتي وهي لليهود والسوامع للنسارة سومع وسلوات ثلاث مفرح فقرنا بعد سجدنا وما سمسلمون وما ساجدوا المسلمون وذكر في اسم الله كثير الله سبذوا لوثابات تلون مسلوشنا سوامي وشبيعوش بوجموا نبر قلنا زين داي ودموا الله يا ويتوستنا ونسوا شرب شرب توستنا سواش دي كلا كوت الله يدرقال من حكمتي وقوتي ثم قال ولا ينسى أهون دقم ولا ينسى والله اللي رضى الله من ينسى يوم يرضى والله اللي رضى يا مؤمنون يرضى أشواله الذين يقولون نسونا كم إن أنصر سنا والذين آمنوا في هذه الدنيا إن تنصر أنصر خوصة بالأقدامكم احفظ اللي أحفظ إن الله لقوي عزيز الله ينجيب برتنا الشنافين برتنا الشنافين مثل هذا في سورة حديث لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديث في بعض شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر رسله بالكيد ان الله قوي عزيز وقال جل وعلا كتب الله اغلبنا ان ان الله قوي عزيز وقال جل وعلا رد الله الذي كفر بكيد لم ينالوا خيرا وكفر الله من القتال وكان الله قويا عزيزا ايش سواني بيو. أي السوم هذا جابوا جد إهم النزية والإسلام بزالة كأمتوط مسلمين كأنه قتل مقدار إفك أدم إله. هزاناته سيته نترى صحف ما قل لي بس هو ما أوبا بيادة كريستا بشر شو استيالة ومسجد كيس على درسة مقدار إتشال إله بني بإسلام يعني سيما تذكرون وايد اللب دواء درق الله شو ما هذا يد اللب شكال كفرات شو ما تكفى يد اللب جن نزي حتى تكيان جاسي كايد النزي كالنا قوسرا ما يقدلوا إيه إنهم يورط على ثمة أنا برهين بفرس أنا بر. ከውጭ ይመጣ ኪብራ እንዳለ ያሳይ እንደዛ ወዳ ሞከሩ አሉ። ኪብራ ለማ ነው የኩፍር ቤት ምን ኪብራ አለው? አላሁ አክበር። አላህ ይመስገን። ግን በንስባ መዲና ሲሄዱ መዲና በጋር መዲና በጋር እንጠብቅ ብሎ ከአይሁዳዎቹ ጋር ጉባኤ አደረጉ። ለእናንተ ማለት ለኛ ማይማናታችን ግን መዲና ጋራችን በጋራ ሀገራችን እንጠብቅ ብሎ ከዚያ ጠላት ተባብረን ነበር። ቃላቸውን ግን አፈረሱ። ከዚያ አቋያ ያው ለኛ في حكم المستعان او المؤهد ናቸው። اذا لم يعني يعتذوا علينا فلا سينا ان نعتدي عليه في حكم المؤهد او في حكم المستعان ናቸው ይላል። ልጆችን ከመውሰድ ከማክፈል በለጠ ምን ይደረግ? በየበ በጃሪ እሱ ሙስሊሙ መጠንከር አለበት። ለዚህ እንዳይወሰድ ሙስሊም መጠንከር አለበት። በርግጥ በሙአዳ ጊዜ አንድ ሙስሊም ከፈተነ ካከፈረ ያኔ እንዲገደል ብሎ የፈረመ ከሆነ የተሸረጠ ከሆነ ይገደላል ይላሉ። የሙስሊሙ ዳን እንዲደብለው ለዛ ግን አይገባም። والله مفسدا يبلطال عندنا ايهن ما ادركوا اسلام من دلا ما قال غير انه تقليد አለባቸው እንጂ እነሱ ማቃለል ይሆናል እንጂ በል ያባስ ይሄናቸው ያጠናክሩ ብለው በሙስሊሙ ችግር ይስተናዝብ ይችላል። አላያ ያው ካፍር ለሙስሊም አይደለም ወንጀልነቱ ማጥፋቱ ነው ነብረቱ ነው ክብሩ። ግን ይሄን ቢሆን ነዚህ ይሁን ተቀበለ ሃይባለታቸው ወግያቸው ይሸይ ከወደ አፈንዶ መግደሉ አይፈቀድም። ዘልመ ነው ለምን ካፍ ኩፍር ብቻ ተፈሩ አንተ እስላም ባልፈቀደው መልክ ማጥፋት አይቻልም። حري كون واو في وقت الحرب تشالا اذا خالد بن سني هذه الافائل الشريعه السافره كفروا واما منن قيمت بيون منن بلال بيون بغلاتشاو منن بيون يسروسن نغرينيا بالذم يسروبس ما اطفات ما ودم ما فندات يفكرم سن بلوكو اسلام كافر شلون بتشا كو يدا يجدل يالو ካፍሩ እኮ ሀገሩ ነው። ሂዳያ ነቢያቶች እንኳን አዲህ ላይ ተጥፋለ እኛን ቀርቶ እኛስ መቼ ነግሮታል ሲጀመርም ደሞ ውጃነ ታደርሰና ተመቃጃ አለዚነ እነዚናቸው ያው እመከና በመድር ደስና መታጭላቸው እና ተጥፋስና ሰፍንላቸው ግዴ አቃም ሰላም ያቃቁ አዘም ተምኪን في الارض እንደው ሰላም በእኛው ገጠመን ሰላም ሲመጭን ሲደረ ሀገር ትረከብ ይፈልግ ከሆነ ዘካም ይሰጥከው በመልካም ከመስ ምንከራከን ከሆነ እነዚህ ቂዋሙል ዓለም ናቸው። ይሄው አምሩ ነውከር አጠቃላይ የሸሪዓ ወን ኡልፉ ነው። አንቢያዎች የሳሊሆች ስራ ዲን ብያ ሚለማበት በመልካም ማለት ይሄ ለደህንነት ለኢኮኖሚ ካሪ ለህይወ ለደህንነት ለሃይማኖ ለጤና ለአምሩ ለክብር ለሀገር ነው። እንደዚህ የሚጠቅም ነገር በአምሩ ነው። ይካም ሰይ አላህን መብት ነው በአላህ መሬት የመጣለሰን አላማ ፈጣን እይታው ዘካ ደሞ በመድረገጽ ያለ ምስኪኖች ዳዎችን አላህ ከፍታ ገንዘብ ታካብዛል። ያላህ ነጥነ ወላክ የሚጠብቁበት ነው። ለዚህ ነው አመጣውና አለኒ መከና ዘለቃ ምስተዋተው ዘካ ወአም በመከና ዘወንሃን ከመንከር ይከለከለ እትልቁ ነገር ይሄ ወሚሳዳ ከሲሩ ያብናቂን ሰላት ወአምር ቢልማዕሩፍ ኢላ وقال جل وعلا والمؤمنون بعض اولياء بعض امرون بالمعروف والمنكر يقيمون الصلاه ويؤتون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله يا الله جل وعلا زكاه امنهم المنكر يا بل ومن الامر الذي ومن اعظم المعروف الذي امر به السلام وكذلك الزكاه ومن اعظم ما ينهى عنه يعني ترك الصلاه وترك الزكاه ولله ياكم سينا غراتو بدرشاتو مدام دنياچو ودا علم من سال الله فر تتبعچوان يا الله في جنانيو يتكفلال